النكاح ثلاثة أنواع: نكاح صحيح وهو ما اجتمع شروطه وأركانه، هذا صحيح، ونكاح باطل ونكاح فاسد. فالنكاح الباطل الذي أجمع العلماء على بطلانه، والنكاح الفاسد الذي اختلف العلماء في صحته. مثلا الولي بعض العلماء ما يرى لزوم، ما يرى أنه شرط. مذهب الإمام أبي حنيفة ما يرى اشتراط الولي، فمثل هذا يصير نكاح فاسد. وكذلك مثلا النكاح بدون شهود، هذا نكاح فاسد، لأن الإمام مالك يكتفي بشهرة النكاح دون الشهود، يكتفي أن النكاح يكون مشهور ويشتهر. فإذا كان معقود بدون ولي أو معقود بدون شهود فهذا يسمى نكاح فاسد، ولكن لا بد من الطلاق، لأنه ما دام أن بعض أهل العلم يقول بصحته معلوم معناه أنه لازم، يعني أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، معناه أنه يجب على الزوج أنه يطلق زوجته. فإذا كان تزوجها بدون ولي يجب عليه طلاقها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح إعطاء الزكاة للمعاقين؟ هنا معاقين أولى من غيرهم، إذا كانوا فقر، إذا كان المعاق فقير يعطى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن من أهل الرياض قمنا بأداء العمرة، والآن نحن نقيم في جدة ونريد بإذن الله أن نأتي بعمرة أخرى، فمن أين نحرم؟ من جدة، يحرمون من جدة. أين؟ فضيلة الشيخ، أسئلة ترد عن تكرار العمرة، فهذا أسئلة ترد عن حكم تكرار العمرة عن الأب وعن الأم مثلا. والله أنا يعني أفضل أنهم يطوفون عنه، أنه يطوف عن والديه ويطوف عن أقاربه، يطوف عنه أفضل من أنه رايح جاي على التنعيم، أفضل من ذلك. كونه يطوف وينوي ثواب ذلك لهم هذا أفضل، لأن هذا بالإجماع أنه مشروع وهذاك في خلاف. شو اسمع، الإنسان إذا أردت أنك تحرم عن أحد، فلا يجوز إلا عن واحد، فقط، ما يجوز عن اثنين. نسك واحد ما يكون عن اثنين أو ثلاث. لكن إذا أردت تحرم عن نفسك، العمرة لك أو الحج لك وثوابها وأجرها للأموات أو للأحياء، هذا يجوز تشرك فيها، يجوز أنك تشرك فيها اثنين ثلاثة أكثر أقل. الأموات يجوز، إنما الأب والأم كله، والأم كله سوا. يجوز أن نشرك عمرة واحدة، عمرة واحدة عن كل واحد إذا أردت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل طواف الوداع لازم للعمرة؟ طواف الوداع للعمرة غير واجب، غير واجب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام وليس حين وقت إخراجها فقط؟ لا بأس، يعني العلماء أمروا بالإسراع بإخراج الزكاة، ولكن الإنسان إذا كان يتحين فيها الأقارب وتحين فيها الحاجات وذا، وأراد أنه يجعل له دفتر يقيد فيه ما يخرج من الزكاة ويخرجها شيئا فشيء، لا بأس. يقول فضيلة الشيخ: وهل وضع العطور يفطر الصائم؟ هل إيه؟ هل وضع العطور ما يفطر الطيب؟ هذا العطر ما يفطر الصائم، الطيب ممنوع إلا المحرم، الطيب ممنوع إلا المحرم بحج أو عمره. أما الصائم فليس ممنوع منه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نويت أن أخذ عمرة عن أبي وأنا من أهل مكة ولم أخرج إلى التنعيم. ما يجوز الإحرام للعمرة إلا من خارج حدود الحرم، ما يجوز من الحرم الإحرام بالعمرة. هذا الحج لا بأس، أما العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمر عائشة أمرها أن تخرج إلى التنعيم. الطواف جاهل عليه جزء، عليه جزء لأنه أحرم من غير الميقات، عليه جزء، يذبح شاه يفرقها على الفقراء والمساكين في مكة لأنه أحرم من غير الميقات. اي لا ما يجوز مقام إبراهيمي، ما بالحجر قالوا ما يجوز، بالحجر قالوا ما يجوز، أما مقام إبراهيمي هذا هو الرجل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة لم تستطع أن تصوم 14 يوما من شهر رمضان الماضي نظرا لمرضها، وقد دخل رمضان هذا العام ولم تقضي تلك الأيام، فماذا عليها؟ عليها إذا خرج رمضان هذا وهي قادرة تصوم، تصوم أما متتابع وإما متفرق يصوم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي أركان العمرة وما هي أركان العمرة؟ أركان العمرة: الطواف والسعي، هذا أركان، والإحرام، الإحرام والطواف والسعي، ثلاثة، هذه أركان العمرة. أما الحلق فهو واجب، والإحرام من الميقات واجب، لكن نفس الإحرام ركن، الطواف ركن، السعي اختلف العلماء فيه، فبعضهم يقول انه ركن وبعضهم يقول انه واجب، الراجح انه واجب، انه من الواجبات السعي في الحج وفي العمرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذا اختيار ابن قدامة واختيار صاحب الشرح الكبير واختيار غيرهم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة انه ليس بواجب، وهو في المذهب في ثلاث روايات أنه ركن، وهذا هو المذهب أنه واجب، هذا القول الذي يرجحه ابن قدام أنه مستحب، لكن هذا قول ضعيف أنه مستحب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الطيور الأبابيل؟ يقول: ما هي الطيور الأبابيل؟ الأبابيل المذكورة في القرآن، الأبابيل، الأبابيل معناها المتفرقة، الأبابيل المتفرقة، هذولا أصحاب الفيل جاءوا ليهدموا الكعبة، فلما وصلوا إلى المغمش على حدود الحرم، معهم فيل اسمه محمود، برك هذا الفيل، إذا وجهوه لمكة برك، وإذا وجهوه إلى غيرها هروال، وما زالوا به، وما زالوا في الفيل ويستعدون لدخول مكة لهدم الكعبة، ولم جاتهم طيور سود كالخطاطيب، جاءتهم من البحر مع كل طير ثلاثة أحجار بقدر حبة الفول، حجرين في رجليه والثالث في منقاره، فأصابت هذا الجيش العظيم الذي جاء من اليمن لهدم الكعبة، فكانت إذا أصابت الإنسان ضربته على رأسه خرجت من وعياذ بالله دبره، فحتى إنها أبادتهم في هذا الوادي اللي يسمى الآن إلى الآن اسمه المغمس، يقول حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور إن آيات ربنا بينات ما يماري فيهن إلا الكفور، فأبيدوا في هذا المكان عبادهم الله، ومعهم كبيرهم أبرهة، أبرهة حملوه وقد ضربه حجر، فما زال يسقط والعياذ بالله منه عضوا عضوا حتى وصل إلى صنعاء فانفلق صدره ومات. الأبابيل معناها الطيور المفرقة. ألم تر إلى ربك، ألم ترك إلى أصحاب الفيل، ها؟ ألم تر إلى ربك كيف أصحاب الفيل طيرهم بيقري وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يعني حجارة محماة بناء، محماة بناء، فجعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول يعني النبات اللي الزرع اللي أكلته الدواب وراثت فوقه ووطأته بأخفافها وأظلافها. فضيلة الشيخ، إلى ربك كيف، ها؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قدمت لعمل العمرة وجعلت نفقات العمرة من زكاة مالي، فهل يصح ذلك؟ ما يجوز أنه يأتي العمرة ويأخذ من الزكاة للنفقات، ما يجوز. العمرة لها أجرها وأجرها، والزكاة لها مصارف أخرى. ألم تر كيف فعل أين؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، النظر في موضع السجود في الصلاة، هل يجوز النظر إلى الكعبة؟ الأحسن المصلي ينظر إلى موضع السجود، هذا هو الأفضل، حتى لا يزيغ بصره يمين وشمال، أحسن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أعمل طبيبا بالطوارئ، وعملي من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، وأريد أن أحج في هذا العام، فكيف أوفق بين عملي والحج؟ يوفق بينه بأنه مثلا إنه لح، إذا كان في خدمة الحجاج، إذا كان في خدمة الحجاج وله أنه ينفر من عرفات قبل غيبة الشمس، ويخرج من مزدلفة، يترك المبيت في مزدلفة ويترك المبيت في منى، مثل النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة، رخص للرعاة، رخص لهم بترك المبيت لأنه في خدمة الحجاج، هؤلاء يسقون زمزم وهؤلاء يرعون إبل الحجاج، رخص لهم بترك المبيت. فالذي في خدمة الحجاج له هذا الحكم، له حكم الرعاة والسقاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدمت بعمرة وقصرت بعض شعري شعيرات منه، فهل يجزئ هذا؟ هذا لا يجزي، لازم من حلق الرأس كله أو تقصيره كله، ولكن الماضي يجزي، الذي مضى يجزي، يكفي، لأن هذا فيه قول لأهل العلم، والإنسان إذا مشى على قول أو مشى على فتوى أحد يعمل بها، لكن من الآن يعلم أنه لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أختي وزوجها يتكسبون من مال حلال وحرام عن طريق التجارة في المخدرات، فهل لي أن أصلها وآكل عندها أم لا؟ ما في شيء، يصلها ويأكل، ينهاهم، ينصحهم عن هذا العمل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في الخلاف بين أهل العلم في عمرة أهل مكة، وما رأيكم في من يبدع هذا الفعل؟ رأيي إن أهل مكة أنهم عمرتهم كثرة الطواف بالبيت، الطواف بالبيت هي العمر، وإذا صار لأحدهم غرض ذهب إلى جدة، ذهب إلى الطائف، إلى المدينة، يأتي بعمره يكون طيب. أما أنه يخرج إلى أدنى الحل، هذا يعني ما كان عمل السلف هكذا، ما كان السلف يعملون هذا العمل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة وبعد انتهاء الدورة الشهرية كالعادة ينزل منها مادة صفراء، فهل هذا حيض؟ هذا ليس بحيض، إذا انتهت أيامها عدتها ونزل مثل ما ونزل منها شيء بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تعتبر حيض، مثل ما جاء في الحديث حديث معطي: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيء، ما تعتبر هذا الشيء، تتوضأ وتصلي. سائل يسأل عن حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام. قراءة الفاتحة خلف الإمام هذه تقدم لنا عدة مرات أن فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يوجبونها كالشافعي وبعضهم يسقطونها كأبي حنيفة وأحمد، وبعضهم يفصلون في ذلك بالجهرية والسرية. إن تمكن الإنسان من قراءتها والإمام يجهر فلا بأس، وإن كان لا هو يقرأ والإمام يقرأ هذا ما هو صواب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن ألبس الإحرام في البيت ثم أذهب إلى التنعيم وهناك آتي بالنية؟ أي نعم، الواحد يستعد بالفندق، يستعد في بيته وينوي خارج الحدود الحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم إعادة التفصيل في بيان زكاة الأسهم. زكاة الأسهم قلنا إن الأسهم هذه إما أن يكون صاحب الأسهم هذا يكون اشتراها من أجل يستثمرها، ما له رغبة في تقليبها وفي بيعها، يبي يستثمر يأخذ مكسبها كل عام، يأخذ أرباحها، هذه أصلها لا يزكى. رقبة الأسهم لا زكاة فيها، الزكاة فيها في الغلة في الربح إذا أتى عليه سنة بعد قبضه، إذا مضى عليه سنة بعد قبضه ففيه الزكاة. هذه إذا كانت معدة إيش للبقاء والربح، وأما إذا كانت لا عروض تجارة، عروض تجارة يبيع فيها ويشتري، إذا زادت الأسهم باعها وإذا نقصت اشترى، فهذه عروض تجارة يزكيها كلها، يزكي الرقبة ويزكي الربح كلها يزكيها، وزكاتها تكون ربع العشر، ربع العشر 2.5%. هذه هي الأسهم سواء كانت كهرباء أو اسمنت أو نقل أو فنادق أو غير ذلك من الأعمال من الشركة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي؟ هذا بالصحيحين، الحديث هذا في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أين؟ ولكن العمرة هذه المراد فيها الذي يأتي بها الإنسان من بلده، من بلده. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بالنسبة للأعراف القبلية ما حكم هذه الأفعال؟ الأعراف القبلية، الأعراف القبلية إن كان على موجب الشرع هي طيب، وإن كان على خلاف الشرع فلا تجوز، إكرام الضيف والتعاون فيما بينهم وحماية الجار وهذه الأعمال. هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق، وإن كانت أعراف على خلاف الشرع على ذا فهذه لا تجوز، هذه لا تجوز، مثل الحقوق وعليك كذا، يجب عليه حق وما هو واجب عليه، يجب عليه حق ما هو واجب عليه، هذه ما تجوز. يحمله أشياء ما يتحمله، هذه ما تجوز، حملوا أشياء ويلزموا بها ما تجوز، يتحاكمون إلى غير نظام شرعي، وين ما ادري على ما يجي حتى التزويج ها التزويج لما يكون مثلا ايش والعياذ بالله نكاح الشغار هذا موجود عند بعض القبائل هذا لا يجوز يعطيه اخته هذا يعطيه اخته هذا يعطيه بنته هذا يعطيه هذا ما يجوز نكاح الشغار حرام هذا من الأعراب أين العصبية الجاهلية كونه ينصر صاحبه من قبيلته على غير يعني على غير بصيره هذه لا تجوز انصر أخاك ظالما أو مظلوم إذا كان يعني ظالم رده عن الظلم هذه كلها يعني أمور ما تجوز. فضيلة الشيخ يقول السائل لو أن رجلا تجاوز الميقات وأتى إلى هنا فهل يلزمه أن يرجع إلى الميقات للعمرة أم لا؟ يعني أحرم فيه؟ أراد أن يحرم. أراد يجب عليه أن يرجع للميقات وإذا رجع للميقات فسقط عنه الدم. إذا رجع للميقات قبل أن يحرم سقط عنه الدم. أما إن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فعليه الدم رجع أو لم يرجع رجع أو لم يرجع. فضيلة الشيخ يقول السائل والدي مقصر في حقوقنا ولا ينفق علينا إلا الشيء القليل فما حكم الشرع في ذلك؟ يجوز ما يجوز يجب عليه أنه ينفق نفقة معتاد هذا الواجب عليه أين؟ هذا الواجب عليه أنه ينفق عليه إذا يجوز لهم أنه يأخذون من ماله بقدر حاجتهم مثل ما جاءت إيش هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني أفأخذ من قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك. الإنسان يعني المرأة والولد إذا كان أبوه أو زوجه مقصر عليه وحصل شيء من ماله له أن يأخذ بقدر الحاجة. فضيلة الشيخ سائل يسأل عن حكم الاغتسال قبل لبس الإحرام. أي مستحب الاغتسال للإحرام هذا بالحيل يعني من آكد المستحبات من آكد الغسل. يقول السائل فضيلة الشيخ السبحة هل هي من البدع وما هو الأفضل في التسبيح؟ السبحة هذه كون الإنسان يسبح بأصابعه وأنامله أفضل لكن ما هي كبيرة يعني فعله ما هو أمر كبير ما هو شيء كبير. ورد بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن تعد التسبيح تعدها بالنوى الفصي هذا يعني ما هو أمر كبير هذا. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الناس يسلمون من الصلاة قبل أن يسلم الإمام فما حكم صلاتهم؟ هذه صلاته باطلة. اللي يسلم قبل الإمام صلاته باطلة لأنه فارق الإمام من دون إيش من دون عذر هذا ما يجوز. فالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به جعل الإمام فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد هكذا. شف كيف الترتيب بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كبر فكبروا جاب الفاء لأن عندنا واو للعطف وعندنا فاء للعطف وعندنا ثم للعطف فالواو لمطلق الجمع جاء زيد وعمر يعني ما ندري أيهم اللي جاءوا جميع والأصل أنهم مشتركين بالمجلس إذا لكن لقد جاء زيد فعمر عدرينا أن عمر جاء بعد زيد لكن ما في فرصة على طول من حين جاء ذا جاء هذا لكن لقد جاء زيد ثم جاء عمر يعني معناه أنه تراخ عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا يعني من حين يكبر تابعوه لا تكونوا معه لا توافقوه، لا، إذا كبر كبروا، ركع فاركعوا، سجد فاسجد، خلوكم متابعين. هذه هي السن، وهذا هو الاتباع. الاتباع هكذا، إن المأموم يكون تبع الإمام، إذا كبر الإمام كبر بعده المأموم. قال العلماء: الموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تصح. إذا كبر تكبيرة الإحرام كبرت أنت وياه سوا، ما صح الصلاة، لازم تكبيرة الإحرام تكون بعد الإمام. إذا كبرت معه فلا تنعقد صلاتك. وأما الموافقة في غير تركع أنت وياه سوا، تقومون سوا، تنهضون سوا، هذا تصح الصلاة، لكن فيه كراهة شديدة، كراهة شديدة جدا. كما أن التأخر عن الإمام مكروه، يقوم الإمام من الركوع وانت راكع، يسجد وانت باقي، هذه أيضا مكروه. فالأفضل أبدا متابعة الإمام، فالأفضل هي متابعة الإمام. وفيه ناس الحين، فيه ناس طوائف يسابقون الإمام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مسابقة الإمام. وفيه ناس يتأخرون، مثل الذين يرون وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، يركع الإمام ويرفعه واقف يكمل الفاتحة، هذا ما كأنه صلى مع الإمام، ما صلى معه، تشوفه واقف. وأكثر من يعمل هذا أتباع مذهب الإمام الشافعي، أتباع مذهب الإمام الشافعي، ما يركع حتى ينهي الفاتحة. لا، أنت ما دام أن الإمام ركع فأنت أركع، وقد تحمل عنك قراءة الفاتحة، تحملها، مثل ما لو أنك جيت وهو راكع، جيت وهو راكع ثم ركعت معه، أدركت الركع. حديث أبي بكر، حديث الصحيح بالبخاري، بالبكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركع فاستعجل ودخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعب، يعني لا تسرع، إذا أتيتم الصلاة فليكن عليكم السكينة والوقاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أبا بكر ما أمره أنه إيش، أنه يعيد الصلاة، مع أنه ما حصل له يقرأ الفاتحة، لأنه مكان قراءة الفاتحة فات مكانها، أنت لو تركتها ومكانها موجود ربما، لكن تتركها ومكانها غير موجود، هذا ما عليك شيء. مثل إنسان مقطوعة النص يده، نقول له ما يصح وضوءك لأنك ما غسلت العضو الباقي، قال ما في شيء أغسل، ما عنده شيء يغسل. فإذا فمكان قراءة الفاتحة مكانها هو القيام، فإذا فاتك القيام فاتك قراءة الفاتحة، وصلاتك مع إمامك صحيحة صحيح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم استعمال جهاز تنظيم الأسرة ما يسمى باللولب، هل هو حرام أم حلال؟ ما في شيء جاي، إذا كان ما في مضرة على المرأة، وأن تستعمل هذه الأشياء منع الحمل باللولب أو بالحبوب أو بكذا تحت إشراف طبيب، تحت إشراف طبيب، هذا جائز، ما في شيء يجوز. أي هذا إلى الترتيب، هذا إذا ما الذي يبي يقطع النسل ده حرام. إنسان يبي مثلا يقطع النسل منه ولا من زوجته، هذا لا يجوز، لا يجوز. لكن إنسان يبي يرتب، بدل ما تلد كل عام أو تلد كل عامين، لا، يبي يخلي فترة 3 سنوات 4 سنوات، هذا جائز بأي وسيلة من وسائل منع الحمل يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتينا بعمرة وكانت إحدى البنات حائضا وطهرت بالحرم، يقول: وقد أنهينا عمرتنا، فهل نذهب بهذه البنت خارج الحرم لتأتي بالعمرة أم نرجع إلى الميقات؟ لا، هنا إذا تطهرت ما دامنا محرمة من الميقات، إحرامها صحيح ولو كانت حائض، إحرامها صحيح، ما أحرمت، إلى ما أحرمت تحرم من هنا، دخلت تحرم من هنا، ما الخروج إلى الميقات ما هو لازم. للتنعيم للجعرانة العرفات تحرم من خارج حدود الحرم.